رجل جمع مالا بغير الشرع ثم تاب، فما حكم المال الذي عنده؟ عليه يتوب الى الله عز وجل ويرد ما اله اذا اخذه عن الشرع، يرده الى اهله كما قصر من احد وسرقه من احد. فان كان في معامله فاسده فليتقي الله وليصدق ما زاد على ما جاء من الحلال. من عرف من الحلال يمسكه، ثم عرف من الحرام يصرف به البر كصدقه الفقراء وعماره دور المياه التابعه للمساجد واشبه ذلك، ولا ياكل شيئا يعلمه حرام. والله يقول ثبت سبحانه وتعالى، يعني يجتهد في ان يبقى بالحلال وما زاد على الحلال انه يعلم انه باطل من خلال غير الشرعي، ان كان اهله معروفين يرده اليهم، وان كان يعرفهم او يخشى بربه خطرا عليه يتصدق على وجوه البر وعلى الخير.